الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا اليوم ربما نختصر على صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف تحدث عنها أهل العلم في القديم والحديث فيما يتعلق بهذه الآية العظيمة، إذ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحق سبحانه وتعالى قد ذكر في التنزيل آيات عديدة عن الشمس والقمر، فقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. آيات عديدة ذكر فيها الشمس والقمر. ثمة مؤلفات عديدة تسمى بالتعبير القرآني، تتحدث عن عدد كل شيء من هذا القبيل، لكني لم أراجع شيئا من ذلك فيما يتعلق بهذا العدد. قبل أن نقرأ في هذا الكتاب، يعني ربما نذكر الحكمة فيما يتعلق بصلاة الكسوف. طبعا يقال صلاة الكسوف، وتشمل صلاة الكسوف والخسوف، ويقال كسوف الشمس وخسوف القمر إذا جمعناهم لنفرق بين الكسوف والخسوف. الحكمة من هذه الصلاة والحكمة من الكسوف: أولا، ظهور التصرف في الشمس والقمر وهما خلقان عظيمان من خلق الله تعالى. طبعا هذه ذكرها أهل العلم، ذكروا هذه الفائدة، أن الله سبحانه وتعالى يتصرف في الكون، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يرد على أولئك الذين يعبدون الشمس والقمر. ومن الذي يقرأ في آيات الله، يقرأ في القرآن الكريم، يجد الليل والنهار، ويجد الشمس والقمر، ويجد الخير والشر، ويجد الظلو والحرور، ويجد الجبال والاختلاف، وهذه الأزواج التي خلقها الله تعالى، ومن كل شيء خلقنا زوجين. يعني اختلاف هذه الأشياء في على هذه البصيرة وفي ملكوت السماوات يعني دلالة على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، ففي هذا رد على أولئك القائلين بأن الطبيعة هي التي خلقت هذه الأشياء. ولذا جاء الشرع الحنيف يمنع من الرجل أن تتشبه بالمرأة، والمرأة أن تتشبه بالرجل، فهذا من حكمة الله تعالى. فنهي عن المرأة أن تحلق شعرها جميعا، نهي عن هذا الشيء. فأنت حينما تجد هذا الشيء وتجد في يوم من الأيام امرأة لم يخرج لها شعر، تنظر لهذا بقدرة الله تعالى. فاختلال الأشياء واختلاف الأشياء دلالة على وحدانية الله تعالى، إذ لو أن الطبيعة هي التي أوجدت هذا الشيء لوجد هذا الشيء على وتيرة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى لما جعل الأشياء مختلفة وجعل الأشياء متنوعة دل على وحدانية الخالق. ومطلع سورة الرعد يعني بينت هذا بصور مختلفة، منها قوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات. فأنت تجد قطعة هنا وقطعة هنا، وهذه تنبت وهذه لا تنبت، وأيضا تجد الثمار تسقى بماء واحد، وأيضا هذه لا طعم حلو، هذه لا طعم حامض، وهذه ألوان وأشكال كلها دلالة على وحدانية الخالق. فلو أن الطبيعة هي التي أوجدت هذا الشيء ولم يكن تصرف للخالق وخرجت هذه على وتيرة واحدة، لكن هذا الاختلاف وهذا الاختلاف يدل على وحدانية الرب سبحانه وتعالى. فاختلاف الأشياء المنتظمة يدل على وجود مؤثر، وتنتظم هذه الأشياء بقدرته وتختل بقدرته، فوجودها منتظمة بقدرته سبحانه وتعالى، ووجودها مختلة أيضا بقدرته سبحانه وتعالى. فالضدية تشعر بوحدانية الله تعالى. فإذا أول حكمة ذكرها أهل العلم، ذكر شراح البخاري هذه الحكمة، أول حكمة قال: ظهور التصرف في الشمس والقمر فهما مخلوقان عظيمان. وبعضهم تحدث عن نسبة حجم الأرض مقابل السماء، فبعضهم قال ربما واحد بالمليون، يعني هذه الأرض الكبيرة لا تعادل واحد بالمليون بالنسبة لحجم الشمس. فهذه الأشياء العظيمة الشمس والقمر حينما تختل ويذهب انتظامه دلالة على المؤثر فيهما سبحانه وتعالى. ثانيا قالوا: أن يتبين عند شينهما قبح شأن من يعبدها، فبعض الناس يعبد الشمس وبعض الناس يعبد القمر. ومعلوم أن أهل سبع كانوا يعبدون الشمس، فلما هذه الشمس يذهب ضوءها ويزول ضوءها إشارة إلى ذهابها، بل إن الإنسان نفسه حينما يستبشر ويرى ذهاب ضوء هذه الشمس، يعني قبل حوالي 15 سنة كنا في السوق عصرا وكانت الشمس في وضح النهار، ثم جاءت عجاجة أي تراب ذهب ضوء الشمس بالكلية وتحول النهار إلى ظلمة 100%. فهذا يدل على قدرة الله تعالى. فالإنسان لما يرى هذا الكوكب العظيم، هذا الكوكب المتوقد، هذا الكوكب اللي هو السراج المنير، يذهب ضوءه بهذه السرعة، أيضا يتذكر الإنسان زوال الدنيا وذهاب الدنيا. بل إن الإنسان نفسه أحدنا أحيانا ينام ثم يستيقظ بعد دقائق أو 10 دقائق أو يرن عليه الهاتف، ثم يستيقظ يجد أن قلبه يدق بالدقات سريعا. أيضا يتذكر الإنسان هذا القلب الشغال له ساعة من الساعة يتوقف عن هذا العمل. فإذا الحق سبحانه وتعالى ما أجرى هذه السنة الكونية حتى يتفكر الإنسان بذهاب هذه وذهابها يدل على زوال الدنيا وذهاب الإنسان أيضا. ثالثا أن تنزعج القلوب المساكن الغفلة عن مسكن الذهول، فإن المواعظ تزعج القلب الغافل، أيضا هي موعظة، فالله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه الآيات الكونية ويذكرنا بالآيات الأفقية وأيضا يذكرنا بالآيات القرآنية. ولذا المصلي يستحب له، لا يستحب المصلي أن يعيد ما عنده، بل يستحب أن يأتي دائما بآيات جديدة حتى يتفكر بما فيها. فإذا الإنسان لما يغفل عن شيء فهذه آيات كونية تذكر الإنسان وتعظه وتبين له قدرة الخالق. رابعا قال العلماء ليرى الناس النموذج ما سيجري في يوم القيامة من قوله تعالى وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وزغلول النجار في كتابه عن السماء يتحدث عن هذه القضية ويتحدث عن قضية ابتعاد الشمس والقمر شيئا فشيئا على الأرض، لكن أحيانا الذين توغلوا في قضية الإعجاز العلمي ربما يأتون بأشياء بعيدة عن الواقع. لكن بلا شك أن القمر يخسف وأنه يكور وأنه يذهب هذا الضياء ويذهب هذا السراج. فالإنسان أيضا بذهاب هذا النور وذهاب هذا السراج وذهاب هذا الضياء في الخسوف والكسوف يتذكر الإنسان ذهاب هذا يوم القيامة. فإذا هي آيات تذكر الإنسان بالمعاد وتذكر الإنسان بيوم القيامة. خامسا أنهما يؤخذان على حال التمام فيوكسان فينظف بهما فيعادان إلى ما كان عليه، فيشار بذلك إلى خوف المكر ورجاء العفو. الإنسان دائما عليه أن يخشى مكر الله تعالى. أنت المكر، ما هو المكر؟ المكر لما تؤمن إنسان على قضية تستجلب إنسان لمكان وتمكر به وتضع له ما يؤذي، هذا هو المكر. فالمؤمن ماذا المؤمن عليه؟ يخاف المكر الله تعالى، فهو يسير بأرض الله ويتنعم بنعم الله تعالى، ويتقلب الإنسان بأي شيء بنعم الله تعالى. فعلى الإنسان أن يراقب ربه يخشى أن الله يمكر به، فدائما يعيش بالخوف. فهكذا الإنسان عليه أن يخاف من مكر الله تعالى وأيضا يرجو عفو الله تعالى. فالإنسان يعيش بين الخوف والرجاء كما قال الحق سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ثم الثالث قال أن ما يفعل بهما صورة عقاب من لا ذنب له ليحذر ذو الذنب. يعني هذا الشمس والقمر خلقان من خلق الله تعالى مسخران ويسيران بحساب دقيق لا ذنب لهما، ثم فجأة يذهب نورهما ثم يعاد حتى يستبشر الإنسان الذي يعيش على الأرض وهو صاحب ذنب أن من لا ذنب له يحصل به هكذا، حتى يحذر صاحب الذنب ويراقب نفسه ويخشى صدوة الجبار. سابعا إن الصلوات المفروضات عند كثير من الخلق عاد الانزعاج له، يعني بعض الناس خلص عند آيات يقرأها وتجده يصلي وهو سارح وهو بعيد، بل ربما بعضهم لا يبالي أن يصلي في مكان فيه كلام أو صوت أو تلفاز أو ما أشبه، بعضهم لا يبالي أصبح عند الصلاة كأنه حمل على ظهره يلقيه ولا يتفكر بأن الصلاة هي عروج للعبد يعرج بروحه إلى ربه وملاه، وأن الصلاة صلة بينه وبين ربه. فبعضهم خلص مهم أنه يلقي هذه الركعات ويقرأ هذه الآيات. وكثير من الناس تسأله عن معاني ما يقول وما يفعل وما يتحرك ولا يدري. فإذا هذه الصلوات عند كثير من الخلق عادة لانزعاج له فيها، يعني لا يتفكر ويتدبر بما فيها ولا وجود هيبة. فأتي بهذه الآية وسنت لها الصلاة ليفعل صلاة على انزعاج المهيبة، بحيث يتفكر بقدرة الخالق سبحانه وتعالى ويتهيب عظمة الخالق سبحانه وتعالى. طبعا هذه الصلاة كغيرها من الأعمال ذكر لها آداب. نحن حينما تحدثنا عن صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وذكرنا آداب هذا الشيء، أهل العلم تحدثوا عن هذه الآية العظيمة الخسوف والكسوف ووضعوا لها آدابا، فقالوا آداب صلاة الكسوف. لصلاة الكسوف آداب عظيمة ينبغي العناية بها، وأي شيء في الدين يمر عليك لا بد أن تعتني به وأن تهتم به. أول قضية الخوف من الله تعالى عند كسوف الشمس أو خسوف القمر، لما جاء في الصحيحين أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده. فلما قال يخوف الله بهما عباده، الإنسان يذهب بخوف ووجل ويصلي. وحتى إن لم تصلى في المسجد يأتي الإنسان ويجمع أهل بيته ويصلي بخوف ووجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن يخوف الله بهما عباده. مثل أنت يوم أمس كنت في الجمعة وسمعت كلام الخطيب، إن كانت المواعظ قوية مؤثرة فهذا الحسن، إن لم تكن المواعظ قوية ولا مؤثرة عليك أن تتدبر وأن تتفكر بمعاني الآيات والمواعظ حتى تخشى الله على هذه المواعظ، لأن الله قد سمى هذه المواعظ سماها بالذكر، بذكر نسبها لنفسه، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال فاسعوا إلى ذكر الله. فالإنسان يتفكر بأن هذه المواعظ هي ذكر لله تعالى. فحتى وإن وجد اللغة ليست سليمة أو وجد الخطيب يقرأ بورقة ولم يتلاءم قلبه مع لسانه، ماذا يصنع؟ يتفكر بالآيات. فأيضا من يذهب ويؤدي صلاة الكسوف أو الكسوف في المسجد أو في بيته مع الجماعة مع غير هذا الشيء عليه أن يتفكر بالخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن الله يخوف بهما عباده. إذن حكمة الباري تخويف العباد، فعلى الإنسان أن يذهب بخوف ووجل. وأيضا لحديث أبي موسى الأشعري قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، وهذا من شدة مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم ربه وخشيته من مولاه. فقال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى وعظ الناس، ولذا نحن نقول بأن صلاة الكسوف لها خطبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ووعظ الناس وحثهم على الصدقة وعلى العتق وعلى الاستغفار وعلى ذكر الله تعالى. قال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فهذه موعظة وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبين لهم أن الله سبحانه وتعالى يخوف بها عباده. إذن لا بد للإنسان أن يستحضر الخوف والوجل والخشية ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يغير بهذه الكواكب العظيمة. ثانيا استحضار ما رآه النبي من الأمور العظيمة في صلاة الكسوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر وقال ما رأيت في اليوم في الخير والشر، تقدم لما رأى الجنة وتقدم ليمد يده ليأخذ فادفع عنب منها، وتأخر حينما رأى النار، وهكذا. فأيضا الإنسان يستذكر هذه الآيات، فهذه الآيات حينما أراها الله النبي حتى تثمر في قلبه وقلب أمته، ومن يأتي من هذه الأمة من أجل أن تثمر الخوف من الله تعالى. فالإنسان يستحضر هذا الموقف ويستحضر رحمة النبي بأمته ويستحضر رحمة الله بالناس حينما يخوفهم حتى يعملوا في موطن العمل. الجوزي له مقولة يقول يا ليت الذنوب إذا تخلت خلت، يعني لما يقع الذنب وخر عن الذنب خلص هذا الذنب شلت بعد ويبقى عند الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يخوف عباده حتى يعودوا إلى الله بالعمل الصالح ويقلعوا عن الذنب ويستغفر الله عما بدر منهم من سوء. ثالثا النداء بالصلاة جامعة، قلنا هكذا الصلاة جامعة أي احذر الصلاة جامعة، فهي لا يؤذن لها ولا يقام لها، إنما ينادى الصلاة جامعة بتقدير احذر الصلاة جامعة، لحديث عبد الله بن عمرو قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. رابعا لا أذان ولا إقامة، وهذا طبعا فيها حكم من الشارع أن صلاة العيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء لا يقام لها ولا يؤذن حتى يعلم من خلال هذا أنها سنة من السنن وأنها ليست واجبا من الواجبات. لا آذان ولا إقامة، وإذا ننتفع السنة التركية، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة لزم أن تترك الأذان والإقامة، فحتى يراعي الإنسان السنة الفعلية فيفعلها والسنة التركية فيتركها، لأن من لو أذن الإنسان لصلاة الكسوف والخسوف فقد أحدث في دين الله تعالى. لا آذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بغير أذان ولا إقامة، ولأنها من غير الصلوات الخمس فأشبهت سائر النوافل، فهي مقصد من مقاصد الشريعة أننا نعلم أنها سنة من السنن وأنها ليست فريضة من الفرائض. خامسا الجهر بالقراءة سنة، الجهر بالقراءة سنة، لحديث عائشة قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر، يجهر بالقراءة ليلا أو نهارا، فكان يسلم يجهر بصلاة الكسوف ويجهر بصلاة الكسوف، ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة، نافلة وشرعت لها الجماعة، وعند الاجتماع يقرأ في الصلوات، أشبه صلاة العيد وصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء، فلو ذهبنا إلى الاستسقاء وجمعنا الناس فنحن نجهر بصلاة الاستسقاء. فالصلوات النوافل التي شرعت في المدينة ويجتمع لها الناس إنما يجهر بها سواء كانت ليلية أو نهارية. سادسا صلاة الكسوف في جماعة في المسجد، لحديث عائشة في صحيح مسلم قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس ورأه، فهي تصلى في جماعة، لكن لو فرض أنت رأيت الخسوف أو الكسوف وذهبت إلى المسجد فلم يصلى، ماذا تصنع؟ تأتي إلى بيتك وتأم الناس. وهذا حصل في قبل كم سنة، خسف القمر فذهبت إلى الإمام المسجد فضرقت عليه الباب فأمرته أن يخرج وينادي بالناس الصلاة الجامعة لنصلي، فاعتذر وقال صعب وكيف نجمع الناس، تركته ولم أجادله ولم ناقش، ثم عدت إلى بيتنا وجمعت أهل بيتنا وصلينا صلاة الخسوف في جماعة. سابعا صلاة النساء خلف الرجال، صلاة النساء خلف الرجال في صلاة الكسوف والخسوف، لأن عائشة وأسماء صلتا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخاري رحمه الله دقيق جدا في المسائل التي فيها إثبات السنن أو في المسائل التي يرد فيها على الآراء غير صحيحة. بعض من ينتحل العلم يظن أن كل قول قال الفقهاء هو صحيح وأنه معتبر وأنه لا، هناك أقوال فيها خلاف سائغ وهناك أقوال لا ينبغي أن تذكر. فالبخاري من صنيعه في كتابه الصحيح أنه يصحح المعلومة الخاطئة، وأخذ على مثال في كتاب الصلاة ذكر البخاري عند حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قال باب الدعاء عند الركوع. لماذا بوب هذا؟ بوب ليرد على مالك رحمه الله، لأن مالك رحمه الله رأى أن لا دعاء في الركوع، واستدل بحديث أبي هريرة ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. البخاري ماذا صنع؟ أتى بحديث عائشة وفيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، فأتى قال باب الدعاء عند الركوع. لماذا أتى بهذا؟ ليرد على قول الإمام مالك، لأن قول الإمام مالك فيه مخالفة للسنة، فبين النبي فبين البخاري هذا الأمر. وصنيع البخاري نحو صنيع النبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في اليوم الذي توفي فيه إبراهيم ماذا قال الناس؟ قالوا هذا لوفاة إبراهيم. ماذا صنع النبي؟ قال إن الشمس والقمر آيتان. لما نقول آيتان نقول آية يعني آية عظيمة تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى وتدل على وحدانيته سبحانه وتعالى. فهنا لما حصل عند الناس مفهوم عقدي غير صحيح ماذا قال؟ قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا. فإذا صحح المعتقد الخاطئ. ونحن أدركنا قبل 20 عام في مدينتنا هذه إذا خسفت الشمس أو خسف القمر يخرج الناس ويأخذون معهم الطبول والحديد والأوان ويدقون يا حوت يا منحوت وهكذا. فبعض الناس كان في القديم هذا قديم يعني يجي حتى قبل الإسلام بعضهم يرى أن ثعبانا كبير ابتلع الشمس وبعضهم يقول بأن حي أن تنينا قد ابتلع الشمس وبعضهم يخرج ويضرب السهام والنبال من أجل أن تذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح معتقدا مقطوعا. ولذا طالب العلم في كل زمان وفي كل مكان لما يحصل عند الناس خلل لابد أن يبين الناس. ثبت بالعلم الحديث ونحن سنقرأها في الورقة فيما يتعلق بقضية علمية أن هذا الإشعاع الأشعة تحت الحمراء حينما يعني تشوعها الشمس أثناء الكسوف هذه مؤذية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفزعوا إلى الصلاة. فهذا فيه نهي ضمن نهي ضمني أن الإنسان لا ينظر إلى هذه الشمس وقد يتأذى بسبب هذا النظر. وأيضا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أيضا فيه إشارة إلى أن الناس يتعلموا هذه المنازل يتعلموا هذه المنازل. يعني هذا العلم يعني الصلاة هي أمر الله تعالى أمر الله تعالى بالصلاة. والكسوف هو خلق الله تعالى ولا منافاة بين خلق الله تعالى وبين أمر الله تعالى. فلو تعلمنا متى يحصل هذا ومتى يكون هذا ولماذا يكون وكيف يكون لا عيب في هذا ولا ضير في هذا. وربما الآن نشرح قضية بعد قليل نستفيد يعني لأنه قد ننتفع بقضية من القضايا بهذه العلوم. البخاري ترجم بهذا قال وقد ترجم البخاري بقوله باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. البخاري بوب في الصحيح يا ريت يا شيخنا من تجلدين صحيح البخاري الصور 1046 صلاة وقد ترجم البخاري باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. ابن حجر أفضل من شرح الصحيح طبعا شرح الصحيح أكثر من 280 شخص ولا يزال الناس يشرحون الصحيح ويبينون للناس كنوز هذا الكتاب النفيس. ابن حجر قال أشار بهذه الترجمة إلى رد من منع من ذلك وقال يصلين فرادى. يعني بعض الناس اجتهد اجتهاد وماذا قال؟ قال بأن النساء لا يصلين مع الرجال إنما يصلين فرادى. طبعا البخاري قال كتاب الكسوف فهو كتاب وليس باب. وفي صحيح البخاري 97 كتابا وأكثر من 1400 باب. فقال باب الصلاة في كسوف الشمس وساقها حاجب. ثم قال باب الصدقة بالكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على فعل الطاعات وعلى التوبة وعلى النظر في ملكوت السماوات والأرض. ثم قال باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. وقال باب خطبة الإمام في الكسوف. البخاري يثبت هنا الخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وحثهم على الصدقة والعمل الصالح. هذه خطبة. وقال باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ يعني بعض الناس يقول لا نقول إلا كسفت الشمس وخسف القمر. هل نقول خسفت الشمس وكسفت القمر؟ هل نقول الكسوف ويشمل الكسوف والخسوف؟ في هذا ثلاثة أقوال. والصواب إذا قلنا الكسوف يشمل الكسوف والخسوف. لكن إذا جمعنا الخسوف والكسوف فنطلق الكسوف على كسوف الشمس والخسوف على خسوف القمر. البخاري لم يتردد هنا. بعض الناس قال البخاري تردد في هذا. البخاري لم يتردد. البخاري أحيانا يجزم بالقضية إذا لم يجد فيها خلاف أو وجد فيها خلاف ولكن الخلاف لا قيمة له. يعني مثل لما جزم قال باب الدعاء عند الركوع يعني الدعاء عند الركوع مشروع بل هو أتى بها ليرد على القول القائل بأن الدعاء عند الركوع غير مشروع. لكن لما يكون الخلاف قوي وسائر ومحتمل ولكلا الفريقين أدلة قوية، ماذا يصنع البخاري؟ يصنع البخاري يأتي بالترجمة هكذا، هل يقال يأتي بالاستفهام. وبعضهم قال رجح البخاري أنه يقال كسفت الشمس وخسف القمر، قال بدليل أنه قال باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت. خذ على سبيل المثال البخاري لما ذكر في قضية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أول حديث ساقه البخاري، أي حديث ساق؟ ساق حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى المدينة صام يوم عاشوراء. البخاري ذكر هذا الحديث، ذكر صيام يوم عاشوراء. قد يقول قائل ما الذي أتى بهذا الحديث في هذا الكتاب؟ فيه نظر، نجد أن العلماء قد اختلفوا على قولين، يعني نحن كتب علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا، ماذا كتب على الذين من قبلنا؟ هل كتب علينا رمضان؟ نعم، الحسن بن قال كتب عليهم رمضان كرمضاننا، لكن ثم قول آخر يقول لا، كتب عليهم مطلق الصيام ليس رمضان كرمضاننا. البخاري يرجح هذا بدليل أنه أتى بأي شيء، أتى بحديث، أتى بهذا الحديث، أتى بحديث صيام عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، بحيث لو كان أن المكتوب عليهم صيام رمضان لما كتب علينا صيام عاشوراء، فدل على أنه كان مكتوبا عليهم مطلق الصيام وليس رمضان كرمضان. وإذا البخاري له حكمة وله نظرة في قضية التبويب وفي وضع الأحاديث عند الأبواب. ثم قال باب قول النبي يخوف الله عباده بالكسوف، ثم قال باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، فإذا الإنسان، ثم قال باب صلاة الكسوف جماعة، ثم قال باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. يعني أتى بهذا الباب ليرد على من؟ ليرد على من قال بأن النساء لا يصلين مع الرجال بل يصلين فرادا. ثم قال باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الصالحة. ثم قال باب صلاة الكسوف في المسجد وأنها تصلى بالمسجد. ثم قال باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. قضية مهمة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح مصطلحا مخطوءا وصحح اعتقادا غير سليم عند الناس، حتى يجعل الإنسان في همه وفي وكده أنه كلما جد على الناس أمر غير صحيح عليه أن يبين للناس ويبلغ رسالات الله تعالى. ثم قال باب الذكر في الكسوف، أيضا الإنسان يعني لو فرضنا أن الإمام صلى والإنسان يطيل في الكسوف ويطيل أيضا في الكسوف، فلو فرضنا أنه صلى وسلم كما هو شأننا الآن أصبحنا لا نحفظ، ومن يحفظ ربما لا يطيق القراءة، وسلم الإمام قبل أن تنكسف ماذا يصنع؟ يكثرون أيضا من الدعاء، يدعون فرادى يسبحون ويحمدون ويستغفرون الله تعالى. فقال باب الذكر في الكسوف. ثم قال باب الدعاء في الخسوف، باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد، وهذه أما بعد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 34 حديثة، لا نقول وبعد ولا نقول ثم أما بعد، إنما نأتي بأما بعد، ويأتي بها الخطيب وينوي الاقتداء والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب الصلاة في كسوف القمر، إذن ماذا سماه؟ سماه كسوف القمر، أيضا يقال كسوف القمر، فإذا الكسوف والخسوف يطلق على القمر والشمس، لكن لو جمعناهما نقول كسوف الشمس وكسوف القمر على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال باب الركعة الأولى في الكسوف أطول، الركعة الأولى تكون أطول. ثم قال باب الجهر بالقراءة في الكسوف، فهي وإن كانت نهارية إلا أنه يجهر بها لأن الناس يجتمعون بفحال وحال العيد، وكذلك صلاة الاستسقاء. فإذا الحافظ بن حجر قال عن البخاري قال أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك وقال يصلينا فرادا. ثامنا تصلى في السفر، لو فرضنا أن الإنسان كان مسافر وحصل الخسوف أو الكسوف، بعض الناس يرى، بعض الناس ولا أقول بعض العلماء، بعض الناس يرى أنه لا يصلي النافلة في السفر، وهذا محض خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى النافلة في السفر في أحاديث كثيرة. لكن لو ثبت شخص من الأشخاص أخذ برأي من قال أنه لا يصلى ثم حصل الخسوف أو الكسوف، هل يصلي أم لا يصلي؟ يصلي. ما الدليل؟ ذي حديث فإذا رأيتموهما فصلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتموهما فصلوا، فهذا عام يشمل المسافر وغير المسافر، يشمل الرجال ويشمل النساء، فالإنسان يصلي. ولذا قال ابن قدامة في المغني، والمغني دائما يكرر المغني والشافي ومن قبله المقنع ومن قبله الهادي، لأن هذه الكتب يلزم طالب العلم أن يقرأها جميعها، ولا يقول بأن الوقت لا يكفي، بل يحرص على هذا الشيء ويستعين بالله فإن الله يعينه على قراءتها. قال ابن قدامة، وهذا ابن قدامة للفائدة، أخذ البكالوريوس من بغداد، لم يتمكن من الإمامة حتى جاء إلى بغداد ودرس فيها وتمكن، درس الفقه الشافعي والفقه الحنبلي في بغداد لمدة 4 سنوات. ومن قبله من؟ ابن عتاكر، أخذ البكالوريوس من أين؟ من بغداد. والبخاري لم تحصل له الإمامة في الدنيا حتى جاء إلى بغداد واختبر في بغداد، فانطلق من بغداد إماما للدنيا في الحفظ والإتقان. يقول ابن قدامة تشرع في الحضر والسفر، ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث فإذا رأيتموهما فصلوا. ما وجه الدلالة؟ أن هذا الحديث عام، والقاعدة أن العام يعمل به على عموم. فطالب الأصول الفقه، من أين عبد الرحمن؟ يا بني أنت لما تدرس أصول الفقه، لما تأتيك أمثلة ونماذج كلها تجعلها عندك لتجعل من نفسك جماعا لأمثلة تحتاج إليها في دراستك. تاسعا، الإطالة في صلاة الكسوف على حسب تحمل المصلين، يعني أيضا يطيل وما عدا ذلك نقول له على تحمل. قد يذهب الإنسان إلى مسجد، الآن اذهب إلى مسجد مالك بن أنس، أغلب من فيه من كبار السن، اذهب الآن إلى تركيا، في تركيا أغلب من في المساجد هم كبار السن، فإذا الإنسان يطيل، لكن مع الإطالة أن يراعي تحمل المصلين. الإطالة في صلاة الكسوف على حسب تحمل المصلين، لحديث أسماء، وفيه قل أطال الرسول صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. وحديث أسماء هذا في الصحيحين. عاشرا، من آداب صلاة الكسوف والخسوف الخطبة، والأمر بالصدقة، والعتق، والاستغفار، والدعاء. والإنسان يعني دائما يكثر من عمل الخير لعله يفلح، لكن حينما تحصل آية عظيمة من آيات الله تعالى الإنسان لابد أن يخضع ويقول سبحانك، يعني الإنسان يعني سبحانك ما خلقت هذا باطلا. الإنسان دائما ينزه الله تعالى حينما يرى آية كهذه الآيات العظيمة. الحادي عشر، الفزع إلى ذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والعتق والصدقة والصلاة والتعوذ من عذاب القبر وعذاب النار، فالإنسان أيضا يخشى من عذاب الله تعالى ومن سطوة الله تعالى. بقيت فيما يتعلق بصفة هذه الصلاة، وهذا أمر يحتاجه الأئمة أكثر من غيرهم، والإنسان أيضا يتعلم هذا الشيء، لأنه قد يوجد في مكان وقد يكون في مكان ولا يجد جماعة فيأتي ويقيم الصلاة، وعار على الإنسان أنه لا يعرف صلاة من الصلوات، عار على المسلم أنه تمر عليه قضية ويحتاج فيها إليه ويقول. بعض الناس يذهب إلى يوم الجمعة والخطيب من مكان آخر وينتظرون ينتظرون لا يأتي الخطيب، هل ثم فيكم من يخطب؟ يقولون لا. فيصلون ماذا؟ يصلون ظهرا، فهذا أمر عندي غاية في غاية العيب. صفة صلاة الكسوف على النحو التالي، ويقال النحو الآتي، وكلاهما صحيح، لكن إذا كان مباشرة يقال التالي، وإذا بينهما فاصل يقال الآتي. يكبر تكبيرة في الإحرام، وهذه تكبيرة في الإحرام يحرم بها الإنسان، يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام بحيث يجعل ما كان من المشي والأكل والشرب حلالا يجعله حراما على نفسه، فيكبر، ومعناه أنه قد دخل في حرمات الصلاة، ومن دخل في حرمات الصلاة لا يفعل ما حرم عليه في الصلاة. يقرأ دعاء الاستفتاح، يقرأ الإنسان دعاء الاستفتاح، ويواظب الإنسان على دعاء الاستفتاح، ويأتي بالأدعية الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا بد أن نعلم الحكمة، لماذا الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ حتى لا يفوته تدبر كتاب الله تعالى ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة. طبعا نحن نعتقد بأن البسملة ليست من الفاتحة، إنما هي آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور. ودليلنا في هذا حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فهذا يدل على أن البسملة آية مستقلة جاء بها للفصل بين السور. فهذا هو السبب الذي جعل من كتب هذا، ونحن نميل معه حتى لا أدعي بأني قد كتبت هذه من عندي، إنما أنا أخذتها من كتاب اسمه أركان الإسلام. فلما قال يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، باعتبار أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولو كانت آية من الفاتحة لجهر بها النبي، ولجهر بها أبو بكر، ولجهر بها عمر. وهذه قضية خلافية بين أهل العلم، وقد قتلت بحثا قديما وحديثا. وممن تناول أهل القضية بالبحث والاستقصاء والدراسة النقدية الزيلعي في كتابه النفيس نصب الراية. نعم، هي آية من آية من القرآن. نعم، يؤتى بها للفصل بين السور. يقرأ الفاتحة وسورة طويلة جهرا، يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ سورة طويلة. هنا لا لم يحدد، يعني يقرأ سورة البقرة أو يقرأ أقل من سورة البقرة، جهرا حتى ولو كانت كسوفا وليست خسوفا. يكبر ويركع، يقول الله أكبر لما ينتهي من الفاتحة والقراءة. وهذه هي الركعة، هذه الأولى، هذه يعني حيث لو فرضنا جاء إنسان مسبوق وأدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى فقد فائدته الركعة الأولى، لا بد عليه أن يتم. وهذا مخطط على حديث: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وليس فقضوا كما هي في رواية سفيان بن عيينة. يكبر ويرفع ركوعا طويلا. والبراء بن عازب يقول: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت ركوعه وسجوده والجلس بين السجدتين نحو من قيامه، فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا يعني لم يطل في القيام لم يطل في الركوع والسجود حتى تكون الصلاة متوازنة. ولذلك من يقنط قنوتا طويلا نجعله أشور من الصلاة فهذا قد أساء غاية الإساءة وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكبر ويركع ركوعا طويلا، يكرر فيه دعاء الركوع، يأتي بجميع الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرر هذا حتى يجعل ركوعه طويلا. يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ويقول بعد أن يعتذر: ربنا ولك الحمد، وأيضا يقرأ الأدعية الواردة عند القيام. يقرأ الفاتحة، صار ما زال في الركعة الأولى لكن بعد الركوع الأول يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون السورة الأولى، يجعلها أقل من السورة الأولى، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دائما الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى، بحيث يتميز القيام الأول عن القيام الأول عن القيام الثاني، بحيث يجعل القيام الأول أطول من القيام الثاني، ويجعل القيام الثاني أخطر من القيام الأول. يكبر ويركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، بحيث يتميز الركوع الأول عن الركوع الثاني. يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ويقول بعد أن يعتدل: ربنا ولك الحمد. والصواب إطالة هذا الاعتدال بقدر الركوع، إذن يطيل هذا حتى تكون الصلاة متوازنة، فلما طالت القراءة يجعل الاعتدال والركوع مثلا. يكبر ويسجد، إذن هو صلى الآن ركعة واحدة، ماذا صنع في هذه الركعة؟ ركع ركوعين وقرأ قراءتين. يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ويقول بعد أن يعتذر: ربنا ولك الحمد. الصواب طالب هذا الاعتدال بقدر الركوع. يكبر ويسجد سجودا طويلا بقدر الركوع. يكبر ويرفع أيضا بالسجود يطيل. يكبر ويرفع فيجلس بين السجدتين، والصواب إطالة هذا الجلس بقدر السجود. بعضهم قال لا يطيل بين السجدتين لأن الرواة لم يذكروا هذا، والصواب أنه يطيل بين السجدتين حتى تكون صلاته متوازنة. ثاني عشر يكبر ويسجد سجودا طويلا وهو دون السجود الأول، أيضا يجعل السجود هذا السجود أطول أقصر من السجود الأول، ويجعل السجود الأول أطول من السجود الثاني. يكبر ويقول الآن أكمل ركعة كاملة، وفي هذه الركعة ركوعان ومر فيها قيامان وقراءتان، يكبر ويقوم للركعة الثانية فيصليها مثل الركعة الأولى بقراءتين وركوعين مثل ما صنع في الركعة الأولى، بحيث أنه جعلها في ركوعين وفي قيامين وفي قراءتين، إذن في الركعة الثانية يجعل فيها ركوعين وقيامين، إلا أن كل قراءة وقيام وسجود أطول من الذي بعده، فيجعل القراءة في هذه الركعة أطول من القراءة في الركوع الثاني. ويفعل أيضا عند الاعتدال وعند السجود وبين السجدتين وعند السجود، يجلس في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي أيضا بهذه الصلاة، ويأتي بالدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة من عذاب القبر من فتنة مسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن المأثم والمغرم، وأيضا يدعو لوالديه، وهذه سنة ينساها بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لوالديه لأنهما لم يموتا على التوحيد، لكن أمر قال وليتخير من الدعاء ما يشاء، والرب والحق سبحانه وتعالى قد أمر قال وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. فأفضل المواطن للدعاء للوالدين أنه قبل السجود وبعد الاستعاذة من عذاب القبر ومن فتنة مسيح الدجال. ينصر في التسليمتين لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة. جاء في بعض الأحاديث أنه خسفت الشمس، وجاء في بعضها خسفت الشمس، فالخسوف يطلق على الكسوف والكسوف يطلق على الخسوف. ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، وقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. وهذا الآن في جميع الصلوات الإمام نجعل ما يقرأه في الركعة الأولى أطول من ما يفعله في الركعة الثانية، وفيه مقصد أن النشاط يكون في البداية ثم يبدأ بالتخفيف، ثانيا من أجل المسبوق يأتي وينتفع بهذا الوقت، يعني إذا المسبوق من يتوضأ مسبوق حتى يدرك الركعة. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد سجودا طويلا، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. وهذه الصفة لصلاة الكسوف هي المعتمدة وهي الصواب، وهكذا نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو لا شك لما نطلق التشهد نريد التشهد إلى مجيد، يعني أتي بالتشهد كاملا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى إنك حميد مجيد، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وأيضا يأتي بالدعاء لوالديه ويطيل أيضا، لا بأس أن يطيل لأنه قد أطال في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وفي القيام الأول وفي القيام الثاني، يطيل في هذا حتى تكون الصلاة متوازية. فيما يتعلق بالقضية يعني فيما يتعلق بهذا الأمر يعني في تعريفه، قالوا الأرض تدور حول الشمس كل سنة، وهذا من قدرة الله سبحانه أن الأرض تدور حول الشمس، وإذا دارت الأرض حول الشمس ينتج من هذا الفصول الأربعة، والقمر يدور حول الشمس، حول القمر يدور حول الأرض في شهر كامل، القمر يدور حول الأرض في شهر كامل، وتدور الأرض مع القمر حول ماذا؟ حول الشمس. هذه بقدرة الله سبحانه وتعالى، يعني الأرض تدور حول الشمس، وأثناء دوران الأرض حول الشمس يدور القمر، فلما توجد هذه في مكان واحد الأرض والقمر والشمس جميعها أصبحت في مستوى واحد، والذي يحصل به الكسوف يتوافق أن القمر يقع في وجه الشمس فيحصل هذا الكسوف. وخسوف القمر أيضا يعني القمر يعكس أشعة الشمس يأتينا باتجاهنا، القمر ليس له نور لكن يأخذ هذا من الشمس ثم يعكسه باتجاهنا، وأحيانا يصبح القمر يعني تحت ظل الأرض ثم يذهب هذا الضياء، فننظر إلى هذا القمر في هذه الفترة يعني كالشيء يعني في الشيء من غير ضياء. أهل الفلك تحدثوا عن يعني الأشعة التي تشعها الشمس أثناء الكسوف، تقريبا صور تقريبية لهذه القضية. فقالوا يعني الأشعة التي تخرج أثناء الكسوف، قالوا الأشعة الضوئية تتسبب هذه الأشعة عندما تكون كثافة الضوء عالية بأذية ضوئية كيميائية تدعى بالانسمام الضوئي، حيث تعطل قدر الخلايا، يعني تؤدي إلى ضرر وتؤثر في الخلايا لمن نظر إلى الشمس في هذا الوقت. ثانيا الأشعة تحت الحمراء تتسبب هذه الأشعة بتسخين الشبكة مسببة أذية حرارية، يعني تسبب إلى حرارة أثناء الشبكية في العين تؤدي إلى تقرح هذه إلى التقرح، وهذا أيضا تؤثر. قال الأشعة فوق البنفسجية تسبب حروقا في الشبكية، كما تسرع حدوث الانسمام الضوئي لأن طاقتها أكبر بكثير من الأشعة الضوئية. طبعا الآن يعني أصبح الأطباء وغير الأطباء وعلماء الفلك والمختصون بهذا يحذرون الناس من النظر، يحذرون الناس من النظر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس، قد أمرهم بأي شيء أن يفزعوا إلى الصلاة، فمن يفزع إلى الصلاة ويبقى يصلي أيضا في هذا حماية، يعني يحتمي الإنسان من النظر إلى الشمس فلا يتأثر ولا يتضرر. يعني هذا كله تطبيق لما جاء من النصوص والأقوال أن الشريعة جاءت لحماية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. قال المصنف هنا باب صلاة الكسوف، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي باب الصلاة التي سببها الكسوف. طبعا هو ذكر هنا صلاة الكسوف، قبلها ذكر الجماعة وبعدها ذكر الجمعة وبعدها ذكر العيدين، الآن صلاة الكسوف وبعدها صلاة الاستسقاء، هذا فيما يتعلق بالترتيب. قال تسن جماعة، لماذا تسن؟ باعتبار أنه ورد في السنة صلاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها وأمر بصلاتها، وهي سنة ليست بفريضة، وإن كان بعض العلماء قد ذهبوا إلى وجوبها واستدلوا بالأمر الوارد فصلوا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها. وأبو عوانة في الصحيح بوب في الصحيح باب وجوب صلاة الكسوف، فهذا رأي جماعة من أهل العلم قالوا بوجوب صلاة الكسوف. ابن القيم في كتاب الصلاة يقول وهذا قوي، يعني القول بوجوبها هو قول قوي. فقال هنا تسن جماعة أي في الجامع، لأنه في الجامع يجتمع أكثر عدد من الناس، وهذا أقرب إلى الله تعالى وأقرب في استجابة الدعاء. تسن جماعة أي في الجامع، وفرادة أي يعني تسن جماعة وتسن فرادة، وهذا نستفيد لما قال تسن جماعة وفرادة إشارة منه إلى أن يعني الجماعة فيها ليست شرطا، صلاة الجمعة الجماعة فيها شرطا، لكن الجماعة ليست شرطا. من أين أخذنا هذا؟ لعموم حديث إذا رأيتم ذلك فصلوا، فعموم هذا الحديث يدل على أنها تصلى جماعة وتصلى فرادة. يقرأ في الأولى طبعا آية من آيات الله، الرب يقول تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، شوف القمر منير يأخذ أشعته، يأخذ هذا الضياء من الشمس. وفي سورة نوح الآية 13 وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، فهي آية من آيات الله تعالى. فقال هنا يقرأ في الأولى جهرا، والقاعدة تقول إن الصلاة الجهرية في النهار إنما تكون فيما يجتمع الناس عليه، فلما كان الناس يجتمعون عليه شرعت الصلاة صلاة الكسوف جهرية بسبب الاجتماع. فقال هنا يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة، وهذا لحديث عائشة، وفيه جهر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته في صلاة الكسوف. يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، لحديث ابن عباس حينما قال ابن عباس نحوا من سورة البقرة، فدل على أن القراءة تكون طويلة في هذه الصلاة. قال ثم يركع طويلة، أيضا الركوع يكون طويلة، ثم يرفع ويسمع ويحمد، يرفع يقول سمع الله لمن حمده، وأيضا يحمد الله تعالى، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، يجعل هذه السورة أقل منها، ثم يركع فيطيل دون الأول، ثم يرفع لما قال يرفع احنا ما قال يسمع ويحمد، لأنه نتقدم أنه يسمع ويحمد. المرة الثانية يختصر ولا يفعل هذا الشيء، أي ويسمع ويحمد. ثم يسجد سجدتين طويلتين حتى تكون صلاته متوازنة، مثل لما أطال في القيام أيضا وأطال في الركوع وأطال بالاعتدال أيضا يطيل في السجود وبين السجدتين. ثم يصلي الثانية كالأولى، الركعة الثانية يجعلها كالركعة الأولى تماما باستثناء القراءة، تكون ماذا؟ تكون أقصر وأقل. ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل عند القيام الأول وعند القيام الثاني. ثم يتشهد ويسلم، فإن تجلى الكسوف فيها، أي الصلاة يعني أثناء الصلاة ونحن نصلي ذهب الكسوف وانتهى، أتمها خفيفة، علم أن الكسوف قد ذهب ماذا؟ يتمها خفيفة لا يطل. لكن الإطالة تكون متى الإطالة؟ لما يعلم أن الكسوف سيكون طويلا، والآن أصبح الناس يعلمون مقدار الكسوف. هل في الإعلان هذا فائدة؟ لو أعلم فقط لأمة والخطباء لكان الأمر لا بأس به، حتى يستعد الإمام ويستعد الخطيب ويتجهز لهذا الشيء، لكن الناس الأولى عدم إعلامهم بهذا الشيء حتى الناس يفاجئون بهذا الشيء ويشعر الخوف. أما لما يعلم في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية يعني يضعف عندهم التخوف من هذا الشيء. فقال هنا فإن تجلى الكسوف فيها، أي أثناء الصلاة ذهب الكسوف وذهب أتمها. كيف يتم؟ يتمها خفيفة، لأن السبب الذي من أجله شرعت الصلاة قد زال، والقاعدة أن كل عبادة مقرونة بسبب، إذا زال السبب زالت مشروعيتها. ولكن لو فرضنا شخص نام وقال له قد حصل الخسوف في الليل وصلينا في المسجد صلاة الخسوف، هل يقضيها في النهار؟ الجواب لا، لا يقضيها في النهار. فقال هنا فإن تجلى الكسوف فيها في الصلاة أتمها خفيفا، وإن غابت الشمس كاسفة، حصل الكسوف وذهبنا إلى صاحب المسجد ليصلي بنا فلم يصلي وغابت الشمس، هل نصلي؟ لا، لا نصلي. أو طلعت والقمر خاسف، طلعت حصل الخسوف ثم ذهب الخسوف، أو كانت آية غير الزلزلة، أو حصلت آية غير الزلزلة، يعني هنا نستفيد ماذا؟ لم يصلي، يعني إذا غابت الشمس ولم نصلي فلا نصلي، وإذا ذهب الخسوف فلم نصلي لن نصلي، وإذا شخص فاته الخسوف والكسوف لا يقضي ولا يصلي بعده، لأن الشيء حينما يشرع له شيء ويزول لا يؤدي الإنسان. لكن هنا هذه عبارة موجزة مختصرة، وهي دلالة على قوة الحجاج رحمه الله تعالى في سبك العبارات. قال هنا فإن تجلى الكسوف فيها أتمنا، قال وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. يعني أدخل هنا قضية، قال لو حصلت آية غير الخسوف والكسوف هل يصلي الإنسان؟ مثل لما مر عند جاءت عجاجة وغطت عين الشمس فأصبح النهار ليلا، تذكر هذا الشيء حجي فراس تذكرها، هل نصلي أم لا نصلي؟ اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال نصلي في كل آية، ومن العلماء من قال لا نصلي إلا في الزلزلة كما هو رأي المصنف، ومنهم من قال عن بعضهم قال لا نصلي إلا في الكسوف والكسوف، وبعضهم قال نصلي في كل آية، وبعضهم قال نصلي في الكسوف والكسوف والزلزلة. لماذا ذكروا الزلزلة؟ نقلوا أن عبد الله بن عباس لما كان في البصرة وحصل الزلزال صلى بالناس، وأيضا نقلوا أن علي بن أبي طالب لما كان في الكوفة وحصل الزلزال أيضا صلى بالناس. فالمصنف يرى أن الآيات الأخرى غير الكسوف والخسوف لا يصلى لها، لا يصلى لها إلا في الزلزال. فثمة ثلاثة أقوال لأهل العلم، فبعضهم قال لا يصلي لأي آية تخويف إلا الزلزال، فهو رأي المصنف هنا وهو قول جماعة العلماء. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخسوف والكسوف، وقالوا بأن ابن عباس وعلي بن أبي طالب قد صلى في الزلزلة. نعم، لا نصلي إلا للخسوف والكسوف فقط، وأما تلك فصلاتنا تكون بالدعاء، نصلي بالدعاء. ونستغفر الله تعالى. وهذا عند كل آية، أي آية تمر علينا علينا أن نستغفر له. أي آية نراها، نرى آية حسنة عظيمة أو آية مخيفة، فنهرع إلى العبادة وإلى الخوف من عند الله تعالى. بعضهم قال لا يصلى إلا للكسوف والخسوف، واستدلوا بحديث فإذا رأيتموهما، أي قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما أي رأيتم انكساف الشمس وانكساف القمر. وبعضهم قال يصلي لكل آية، بعضهم قال يصلى لكل آية من الآيات، بعض العلماء قال يصلى لكل آية، قال حتى لو بركان أو ما أشبه ذلك أو عجاج شديد أو مطر شديد أو هواء شديد، هكذا قال. واستدلوا بأشياء، استدلوا بعموم العلة، استدلوا بعموم العلة إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فاستدلوا بهذا الشيء. واستدلوا بأن الكربة التي تحصل في بعض الآيات أشد من الكربة التي تحصل في الكسوف، فقال اجتماع العلة. وأيضا استدلوا بصنيع علي بن أبي طالب وصنيع عبد الله بن عباس، فقالوا هذا ليس خاص بالزلزلة فيشمل كل آية. واستدلوا أيضا بما في صحيح بما في مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، استدلوا بهذا. فهذه أربعة أدلة لمن قال يصلى عند كل آية من الآيات. فقال هنا وإن كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركعات أو أربع أو خمس جائز. الآن يعني الآن كان بودي أن نأخذ صلاة الاستسقاء لكن سنقف هنا. قال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركعات أو أربع أو خمس جائز. الآن لو قلنا لشخص من الأشخاص روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين كما ثبت في حديث عائشة في الصحيحين وحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعة ركع ركوعين، وقلنا لأحد الباحثين الذين عملوا بالتخريج، عندنا الحمد لله مجموعة من الطلاب عملوا أخذ دورة في التخريج وبعضهم أخذ دورة التخريج قديما، فقلنا له روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ثلاث ركوعات في كل ركعة، وروي أنه صلى الله عليه وسلم قد ركع أربع ركوعات في كل ركعة. قلنا له خرج لنا هذه الروايات بأسرع كتاب، فأرسلناه إلى هذا، فمن أي كتاب يأتينا بها يا شيخ أيمن؟ المصنف، المصنف كبير وفيها أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فليجي يعني كتاب يجمعها بألخص عبارة وأوجز إشارة غير المصنف، فشيء أسرع، ولا سيما نحن الآن في زمن السرعة، صار حتى السرعة مو بس عملية يختصروا، حتى السرعة الذهنية يختصروها. نعم جامع الأصول جيد، لكن أيضا من نذهب نجد الأحاديث جميعها أحاديث يعني ستطيل، إذا قلناك الآن خرجها الآن تقرأ وتقرأ سوف تجد صفحات كثيرة في جامع الأصول، يريد فالشيء أسرع يعني يختصر لك الجهد البدني والجهد الذهني. أي نعم شيخ طبيل أحسن بلوغ المرام، وإحنا كنا نتأمل من طلاب الماجستير جابونا أسرع لأنه باعتبار بتخصصهم، لكن لا بأس في بلوغ المرام. قال باب صلاة الكسوف، وساق حديث المغيرة بن شعبة وفيه أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، حتى تنكشف، وإذا الإنسان يطيل لا سنفرض انكشفت ماذا يصنع الإمام يا دكتور عمر؟ أنت إمام وانكسفت الآية وانت طولت ماذا تصنع؟ انكشف تخفف أحسن. وفي رواية البخاري حتى تنجلي، قال وللبخاري من حديث أبي بكر، ما اسمه أبي بكر؟ نفيع بن الحال، وسمي كنية بأبي بكر لأنه تدلى من بكر بحصار الطائف. قال فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بك. شوف هذا هنا فصلوا وادعوا، يعني بقية الآيات يدعو بها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى يخاف من المطر لكنه ما كان يصلي صلاة الخسوف والكسوف، إنما كان يدعو ويهرع إلى العبادة والصلاة بالدعاء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءتها، مر عندنا هذا الحديث وقلنا بأن الإنسان يجهر بها، فصلى أربع ركعات في ركعتين، يعني صلى ركعتين في كل ركوع في كل ركعة ركوعان وأربع سجدات باعتبار أن كل ركعة فيها ماذا؟ فيها سجدتان، متفق عليه. قال في رواية: فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة. وعن ابن عباس رضي الله عنه من خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث. قال: وفي رواية لمسلم، شوف، وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس ثمانية ركعات في أربع سجدات. يعني هنا هاي الرواية ما لا تثبت، تثبت أربع ركوعات في كل ركعة، بحيث في ركعة أربع ركوعات في ثمانية أربع، كم المجموع؟ يكون ثمانية. قال: وعن علي مثله. قال: وله عن جابر. من له؟ لمسلم عن جابر، وأيضا حديث علي في صحيح مسلم: وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات بأربع سجدات، يعني ركعتان، باعتبار لما يقول أربع سجدات يعني ركعتان. وقال هنا ست ركعات، أي في كل ركعة كم كم ركوع يا أستاذ عمر؟ ثلاثة. فقال هنا: وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات بأربع سجدات. قال: ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل الثانية مثل ذلك. إذن هنا ذكر الإمام البخاري، ذكر الحافظ بن حجر هذه الروايات عن صحيح الإمام مسلم. إذن نحن الآن ماذا نصنع وماذا نقول؟ تجد أكثر أهل العلم قالوا بأن هذه الروايات التي فيها تعداد الركوع أكثر من ركوعين في كل ركعة، قالوا هذه الروايات شاذة. تجد أكثر العلماء قد حكموا بشذوذها، وقالوا بأن الكسوف قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهذا الأمر الذي دفعهم إلى تضعيف هذه الروايات. الروايات في صحيح مسلم حديث جابر وحديث علي وحديث عبد الله بن عباس، وهي أحاديث مستقلة، ليس حديثا واحد مداره على واحد. يعني لو فرضنا عندنا حديث واحد وله مدار واحد، مثل فأسمه فقضه، حديث واحد له مدار واحد، ورد فقضه ورد فأسمه، إما فقضه هي الصواب وإما فأتمه هي الصواب، لأنه حديث واحد، حديث أبي هريرة، وعدنا ابن المسيب وعدنا أبو سلمة، والذي روى عنهما الزهري، واختلف على الزهري فيه، فالمدار هو الزهري، فإما هذا فأتمه صواب وإما فقضه خطأ. لكن هذا حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث جابر وحديث علي، فهي أحاديث مختلفة، كل حديث هو حديث مستقل. وهذا أحد الأشخاص بحث القضية بحثا شرعيا وبحثا أيضا فيما يتعلق بالأمور الفلكية. وقبل 700 سنة شيخ الإسلام بن تيمية تحدث قال: بالإمكان بالحساب معرفة متى سيحدث الكسوف، وكذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة، بل حتى الكسوف الماضي والخسوف الماضي لسنوات بالإمكان نرجع على حسابات دقيقة نتمكن من معرفة هذا الشيء. هذا جدول، في هذا الجدول بيان الكسوفات التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عددها 23 بين كسوف وخسوف. الثابت من هذه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة أربع مرات، مرة في ركوعين ومرة ثلاث ركوعات ومرة أربع ركوعات وهكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركوع في كل صلاة يكون إطالة وعدم إطالة، أتى بالصلاة التي توافق هذا الحجم. وهذه محدثة 22 يناير عام 623 ميلاديا حصل خسوف، وهذا خسوف جزئي بيجتمع الساعة 12:42 نهارا، نهاية الساعة 3:08 نهارا لا يشاهد. لماذا لا يشاهد الخسوف؟ لأنه وقع متى؟ لماذا لا يشاهد يا شيخ نبيل؟ لأنه وقع في النهار، وهذا خسوف وقع في النهار. بسم الله الحمد لله. في 17 يناير 623 خسوف جزئي، ساعة 5:23 دقيقة نهارا، وانتهى الساعة 7:48 ليلا، لا يشاهد أيضا لكونه وقع في النهار. 21 يونيو عام 624 حصل كسوف جزئي، ساعة 7:41 دقيقة ليلا، وانتهى بالتاسع أو 29 دقيقة ليلا، لا يشاهد أيضا الكسوف. لماذا؟ لأنه قد وقع في الليل. في 30 نوفمبر عام 624 ميلادي حصل خسوف جزئي، ساعة الساعة 10:14 ليلا وانتهى 12:16 ليلا، هذا ربما يشاهد. لكن وضع الناس في هذه الأوقات وفي ذاك الزمان ليس من ضروري أن كل الناس قد خارجة وتنظر إلى الشمس أو تنظر إلى القمر. وهكذا هذا تحديد لهذه الخسوفات التي بالإمكان أن تصلى أو أنها لا تصلى. فيقول هنا: نظرا لفترة الخسوف الليلية اقترح العلماء الأخذ بالروايات الصحيحة والواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في كل ركعة ركوعان وثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات. ووفقا لدراسة علمية هذا نفسه المؤلف اللي هو عبد الله المسلم وهو دكتور مختص بالشريعة وجمع بين الشريعة وبين علم الفلك، أجريته عام 1417، ثبت عندي أن صلاة الكسوف والخسوف أديت أربع مرات وعلى أربع صور في العهد المدني. يقول: وهذا المسلك ينسجم مع حقيقة دورة الكسوف والخسوف، فهي دورة العلماء صاروا يعرفون متى سيحصل ومتى سيحصل، وأيضا لما يرجع إلى الوراء يستطيع أن يعلم متى حصل هذا. وأيضا الجمع بين الروايات أسلم من رد الأحاديث الصحيحة. هذه الأحاديث لو كان حديثا واحدا له مدار واحد وحصل فيه الاختلاف، نحن لزاما يجب علينا أن ماذا نصنع؟ أن نحكم بالرواية الصحيحة ونضعف الرواية التي حصل عليه الاختلاف. لكن لما هذه الروايات مختلفة ومتعددة فليس يعني من الظلم أن نرد الروايات وننسبها إلى الخطأ. فشوف هنا تحديد وقتي، قال هنا في 25 مارس من العام نفسه وقع كسوف وخسوف للقمر، وهذه صور عنها بصور تحديدية لهذه الكسوفات والخسوفات. وقع خسوف جزئي للقمر من الساعة 43 مساء حتى الساعة 8:47 ليلا. قال: علما أن الشمس غربت يومها عند الساعة 33، مثل لما الآن عندنا الآن توقيتات لطلوع الفجر وللشروق وللزوال وقبل الزوال حتى وقت النهي، وقت النهي الذي نهينا أن نصلي فيه وأن الناس يستطيعون تحديده بالحسابات الدقيقة. وهذا مما علم به الله سبحانه وتعالى عباده. فهذا في التفصيل لهذه الأمور كيف حصلت وكيف وقعت. فإذا الصواب أن هذه الأحاديث التي في صحيح مسلم وصحت أسانيدها إلى أصحابها الصواب العمل بها. وهذه الدراسة العلمية الفلكية التي هي فيها إن شاء الله يعني في الدرجة عالية من الدقة، يعني هذا تفصيل سنة 623، يعني حتى يحدد متى هاجر النبي ومتى توفي النبي بحسابات دقيقة فيما يتعلق بالتقويم الميلادي. يقول: حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في 20 سبتمبر اللي هو شهر التاسع عام 622 ميلادي، فإنه في شهر سبتمبر وما بعد أكتوبر نوفمبر ديسمبر لم يقع أي حدث. سنة 623 في 17 يوليو من العام نفسه وقع خسوف جزئي للقمر من الساعة 5:23 عصرا حتى 7:48 ليلا، علما أن الشمس غربت يومها في تمام الساعة 7:09 بينما يتشرق القمر في تمام. فهذا تفصيل لهذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى عدة صلوات بكيفيات متعددة. هذا يتسنى مع الروايات الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أننا نرد هذه الروايات الصحيحة غير مستند حديثي، يعني نحن لا نأخذ في السند فقط ولا نأخذ في المتن فقط، بل ننظر إلى السند والمتن معطيات متعددة نحكم على السند صحة أو ضعفة. فإذا حكمنا بسند ضعيف لا نقول لأنه يخالف حديث كذا، لابد أن نأتي بأدلة حقيقية تبين خطأ هذه المرويات. أما نتعجل أو نقلد فهذا ليس من شروط البحث العلمي الدقيق. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. تعال شيخ نبيل، نقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ثلاثة وأربعة وخمسة.